هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. وإيه كمان يا أبو الحنية والحنان؟ قولش جيني يا عدالات، بلاش غيرت النسوان العفشة دي. افهمي بقى، طالما انك عايزة تفهمي خلي فهمي فهمك. الست شيماء الله يعينها غلبانة ومنكسرة، وجوزها مش موجود، وهي عندها 3 عيال في مراحل التعليم المختلفة، زي ما بيقول عمنا ساخن، خلاص تبقى مستحقة للمساعدة بتاع التكافل وكرامة. لهو كان جوزها مش موجود، طفشان من خلقتها يعني؟ طفشان من خلقتها؟ وده برضك وشي يطفش منه؟ يطفش ايه؟ امال انا اعمل ايه؟ ده على كده انا بقى بطل، واخد جايزة الصبر الكبرى والسلوان على المقدر واللي كان. بقى كده فهم يا رجل، جوز الست دي مدرس ومسافر إعارة في الخليج، ومش مخليها محتاجة صنف من الصنوف، وبيتها مش ناقصه غير صاروخ فضائي، ويبقى عندها كل الأجهزة الكهربائية، اللهم لا حسد. كل اللي بتقوليه دي واللهم لا حسد، زمن الولية ولعت ببيتها. يا عدلات، جوزها مسافر بيشتغل ولا مسافر على حمارة عرجة؟ حتى هي حالتها تستحق التكافل، الشروط بتنطبق عليها. واني متوكدة اننا لو اتصلنا بالخط الساخن حنستفهم منه، وهو بقى يدلنا على الصح. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86. مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. يا عم ساخن. ايوه يا فندم. لو سمحت استفسار حضرتك. وليا مسكينة جوزها مسافر، وهي عندها 3 عيال في مراحل التعليم المختلفة، يعني تنطبق عليها الشروط. تفرق بقى ان جوزها مسافر يشتغل ولا مسافر طفشان من خلقتي؟ سفر الزوج او الزوجة للعمل بالخارج يمنع الاسرة من الحصول على المساعدة حتى لو الاسرة قدمت، وده لان السفر معناه ان في موارد ماليه بتتحول للاسره، او ان الاسره الى حد ما مستواها المعيشي معقول، والبرنامج بيستهدف الاسر الفقيره مش الاسر اللي حالها متوسط او غنيه. البرنامج اسمه مساعده تكافل وكرامه، يعني ينفع نقدم مساعده لحد مش محتاج لها؟ لازم اللي ياخد المساعده دي يكون فعلا محتاج لها. يا كبسهم يا كبسهم وحرق دمهم يا سخين باشي. احنا موجودين علشان خدمة اهالينا المصريين، ومتأكدين جدا من جدعنة وشهامة المصريين ولاد الاصول، وعارفين ان اللي شايف في نفسه انه مش في احتياج للمساعدة دي اكيد مش هيطمع فيها، اما اللي متهيأله ان مستحق للمساعدة وهو غير مستحق، فده دورنا احنا اننا نفهمه انه غير مستحق وغيره أولى بالمساعدة دي. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. فهي انت بتلم هدومك ليه يا راجل؟ خلاص انا قررت اسافر الخليج. خليج؟ وانت هتشتغل ايه في الخليج يا فهي؟ مش مسافر اشتغل، قررت اتنزل عن جايزة الصبر والسلوان، وغر اطفش من وشك ومن الكبسة اللي كل شوية تكبسها لي. ده مفيش مرة بلي ريقه ونصفني وجه في صفي. ايه وهو الحق زعل في ايه يا اختي؟ اقعد كده واستهدى بالله، اقعد في بيتك. ايه بس اللي عجبك في الفكرة المغبولي اللي جت في راسك دي؟ تقدر تبعد عني؟ ما اكدبش عليكي، التفشان هو اللي عجبني. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.